بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قراءة قراءة بصوت القارئ. إدريس أبكر. إدريس أبكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.